Oh, قولوا آمنا بالله وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا.

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الصحة الله يفتح عليك الله الله الله الله الله Love.